إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتقضى جيل بعد جيل، وبعدها يقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، مصداقا لقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقف الواحد مع نفسه ليحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، فهذا هو توبة ابن الصمة رحمه الله. جلس يوما مع نفسه جلسة صدق وعد سنوات عمره التي مضت، فوجد أنه قد قارب الستين، وأن أيام عمره زادت على 21,000 يوم، فصرخ وقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم واحد 10 المعاصي والذنوب. فأحببت أن أقف الليلة مع نفسي وأحبابي وإخواني لأذكر بوقفة مع النفس، فهذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذا المساء المبارك. وكما تعودت، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، صفات النفس في القرآن الكريم. ثانيا، محاسبة النفس. ثالثا، مشقة الحساب يوم القيامة. وأخيرا، أفق يا سابحا في بحار الغمرات. فأعيرون القلوب والأسماع، فما أحوجنا جميعا إلى هذه الوقفة الصادقة مع النفس، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، صفات النفس في القرآن الكريم. أحبتي الكرام، لقد وصف الله تعالى النفس في القرآن الكريم بثلاث صفات، ألا وهي: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. قال تعالى في حق النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فما هي النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هي النفس التي اطمأنت إلى أمر الله ونهيه. هي النفس التي اطمأنت إلى وعد الله ووعيده. هي النفس التي اطمأنت واشتاقت وهي في الدنيا للقاء الله عز وجل. قال أحد السلف: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. فلا يتذوق المؤمن طعم الأنس ولا حلاوة القرب إلا في طاعة الله جل وعلا، ولا تشعر بلذة الطمأنينة ولا بحلاوتها إلا مع الله تبارك وتعالى. فالنفس المطمئنة هي النفس الراضية، هي النفس الراضية عن الله عز وجل وعن شرعه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما النفس اللوامة فهي نفس أبية كريمة هي الأخرى. قال ميمون بن مهران: لا يبلغ المؤمن درجة التقى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. فالنفس اللوامة نفس كريمة تلوم صاحبها على الخير والشر معه، تلوم صاحبها على الخير، لماذا لم تكثر منه؟ لماذا لم تداوم على فعل الخيرات؟ وتلوم صاحبها على الشر والمعاصي، لماذا فعلت الشر؟ لماذا ارتكبت المعصية؟ لماذا وقعت في الذنب؟ فهي نفس كريمة أقسم الله عز وجل بها في قرآنه، فقال سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر، على الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى الشر لماذا وقع فيه. أما النفس الأمارة، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من شرها، فهي النفس التي تدفع صاحبها دفعا إلى المعصية، وتحاول تلك النفس الخبيثة أن تخرج صاحبها من طريق الهداية إلى طريق الغواية، ومن طريق الطاعة إلى طريق المعصية، ومن طريق الخير إلى طريق الشر. لو أتيت الليلة إلى مثل هذا المسجد المبارك لتقضي وقتا مع الله جل وعلا في صلاة القيام الذي قال في حقه المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقفت النفس الأمارة لك بالمرصاد، تريد أن تحول بينك وبين هذا الخير. والناس صنفان: صنف انتصر على نفسه وقهرها وغلبها وفطمها عن المعصية وألجمها بلجام التقوى وجعلها مطية إلى كل خير وطاعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صنف أفلح في تزكية نفسه، زكاها بالطاعة وزكاها بالبعد عن المعصية، بالبعد عن الشهوات والشبهات، زكاها عن كل ما يغضب الله عز وجل. وصنف قهرته نفسه وغلبته نفسه وجعلته النفس مطية إلى كل هوى وإلى كل شهوة وإلى كل شر وإلى كل معصية وذنب. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس أمارة بالسوء. قال الله تعالى في حق هذه النفس حكاية عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس الأمارة تستوجب من المؤمن التقي الذكي أن يكون منتبها مستيقظا فاطنا، فقد تزين لك المعصية والتسويف في آن، فينبغي أن يكون المؤمن حذرا من هذه النفس الأمارة وأن ينتبه إليها وأن يقف معها، لا أقول في كل ليلة بل مع كل كلمة ومع كل عمل، بل قبل القول وبعد القول وقبل العمل وبعد العمل، ليحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه في التجارة، وإلا لهلك الإنسان من حيث لا يدري ولم ينتبه إلا وهو في عسكر الموتى بين الأموات. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد العابد العالم: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، وأنتم تكرهون أن تنقلوا من العمران إلى الخراب. من الذي يحب أن يترك العمران وأن يترك حياة الرفاهية ليذهب إلى الصحراء إلى الخراب؟ إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان: يا أبا حازم، فما لنا عند الله جل وعلا؟ فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم أين مكانتك عند الله جل وعلا. فقال: وأين أجد ذلك؟ فقال أبو حازم في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال سليمان: فكيف القدوم على الله غدا؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالآبق يرجع إلى سيده ومولاه. فالمؤمن هو الذي يقف مع نفسه ليذكرها بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز: محاسبة النفس. والمحاسبة نوعان: محاسبة قبل القول والعمل، ومحاسبة بعد القول والعمل. محاسبة قبل القول والعمل: لمن أتكلم؟ لمن أعمل؟ لماذا أحب؟ لماذا أبغض؟ لماذا أوالي؟ لماذا أعادي؟ لماذا أعطي؟ لماذا أمنع؟ لماذا جئت؟ لماذا لم آتي؟ سؤال عن الإخلاص. لمن تعمل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله يا إخوة، لو وقف أحدنا وحاسب نفسه قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل لتغير حالنا تماما، بل لفكر أحدنا بدل المرة 1000 مرة قبل أن ينطق مرة، لأنه سيسأل نفسه: لماذا أتكلم؟ هل أبتغي بقول هذا وجه الله؟ أم أبتغي السمعة؟ أم أبتغي الشهرة؟ أم أبتغي الرياء؟ هل أبتغي بعمل هذا وجه الله؟ أم أبتغي الدنيا والسمعة والشهرة والرياء؟ فحساب للنفس قبل القول والعمل يجعل الإنسان يفكر بدل المرة 1000 مرة قبل أن ينطق مرة وقبل أن يعمل مرة. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا ما كان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وجماع الدين أصلان. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف كيف يتوصل إلى المعبود عز وجل، إذ أن الطرق كلها مشدودة إلى الله جل وعلا إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن محاسبة قبل القول وقبل العمل، ومحاسبة بعد القول وبعد العمل. أحاسب نفسي بعد كل كلمة وبعد كل حركة، هل ابتغيت بها وجه الله؟ ثم هل كان العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجد المؤمن نقصا أكمله، وإن وجد خللا سده، وإن وجد تقصيرا اتهم نفسه. بل أنا أؤكد لحضراتكم بأن المؤمن دائما يتهم نفسه بالتقصير، ولا يرى لنفسه أبدا فضلا ولا شرفا ولا كرامة. فإن أطعت الله فمن الذي وفقك للطاعة؟ وإن صبرت من بعد صلاة العشاء إلى هذا الوقت في بيت رب الأرض والسماء فمن الذي وفقك لهذا؟ غيرك الآن يجلس أمام التلفاز، وأنت الآن في بيت الله عز وجل بغير حول منك ولا طول، بل إن الحول والطول والمدد والقوة من الله عز وجل وحده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ينشأ في بيت يهودي على اليهودية، وهذا ينشأ في بيت نصراني على النصرانية، وهذا ينشأ في بيت مجوسي على المجوسية. ونحن نشأنا في بيوت توحد رب البرية، فوحدنا الله جل وعلا من غير رغبة منا ولا اختيار. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله يا إخوة، إن لله عز وجل علينا نعما لا تعد ولا تحصى، وإن أجل وأكرم نعمة قد أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والتوحيد. ولله در القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فالمؤمن دوما يحاسب نفسه ويتهم نفسه بالتقصير. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. ولذلك جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ فقالت عائشة: يا بني، أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على هديه صلى الله عليه وسلم حتى ماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. أم المؤمنين عائشة جعلت نفسها معنا، وهي من؟ هي المبرأة من فوق سبع سماوات، هي زوج النبي المبشرة بالجنة، هي أحب نساء النبي إلى قلبه بعد خديجة، كما في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. وها هو سفيان الثوري إمام الدنيا في زمانه في العلم والزهد والحديث والورع، ينام على فراش الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له سفيان أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ فالمؤمن دوما يحاسب نفسه بعد القول والعمل ويتهم نفسه دائما بالتقصير. فقف أيها الحبيب مع نفسك الليلة وقفة صدق وقل لها يا نفس ليس لي بضاعة إلا العمر، فإن ضاعت بضاعتي ضاع رأس مالي. تراهني يا نفس أنك قد مت وطلبت من الله الرجعة، وها أنت قد عدت إلى الدنيا فاعملي قبل أن تتمني الرجعة يوما فلا يستجاب لك. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا نفس يا نفس إن كنت تجترئين على معصية الله وأنت تظنين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله جل وعلا، وإن كنت تعلمين أن الله يراك وأنت مصرة على معصيته فما أشد جرأتك على الله وما أعظم وقاحتك مع الله عز وجل. يا نفس إلى متى تعصين وعلى الله تجترئين؟ يا نفس متى ستعيشين بالإسلام ومتى ستعيشين للإسلام؟ يا نفس متى ستحافظين على قراءة القرآن؟ متى ستحافظين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى ستحافظين على تحقيق التوحيد لله؟ متى ستحافظين على بر الوالدين؟ متى ستحافظين على الإحسان للجيران؟ متى ستبذلين المال للفقراء؟ متى ستحسنين العمل؟ متى ستتقنين العمل؟ متى متى متى؟ يا نفس أما لك في أهل القبور عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ كانوا كثيرة وجمعوا كثيرة فأصبح بنيانهم قبورا وأصبح جمعهم بورا. يا نفس ألا تفكرين في الصراط ودقته وقبله؟ ألا تفكرين في القبر وضمته؟ ألا تفكرين في القبر وضمته؟ ألا تفكرين في الصراط وحدته؟ ألا تفكرين في النار والأهوال والأغلال؟ أما تخشين من الحجاب عن النظر إلى وجه الكبير المتعال؟ ويحك يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيها الأخ الحبيب، قف مع نفسك الليلة وقفة صدق وحاسبها محاسبة شديدة، واعلم بأن النفس كالطفل إن فطمتها عن المعصية انفطمت، وإن ألزمتها بلجام التقوى ألزمت، وإن عودتها على الطاعة اعتادت. فالنفس كالطفل، إن فطمت الطفل عن ثدي أمه بكى يوما أو يومين ثم اعتاد بعد ذلك. كذلك النفس، يظن كثير منا أن إجبار النفس على الطاعة وإبعاد النفس عن المعصية أمر عسير، وهو كذلك إلا لمن يسر الله عز وجل عليه ذلك. أسأل الله أن يسر لنا ولكم الطاعات. فاعلم بأن النفس جموش، وبأن النفس أمارة، وبأنه لن يخف الحساب يوم القيامة إلا على من حاسب نفسه في الدنيا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية،

طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالدنيا مزرعة أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أقنطك من الدنيا أو أن أيأسك من الحياة، كلا، أنا لا أريد أن أيأسك من الدنيا أو أن أقنطك من الحياة، وإنما أقول لك ما قاله علي رضوان الله عليه بهذا الفهم العالي لحقيقة الدنيا، حيث قال: الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن تزود منها. فالدنيا مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ومهبط رحمة الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فازرع في هذه الدنيا واستعد وأقبل إلى الله جل وعلا، وأفق وانتبه واعلم بأن العمر قصير، وبأن الدنيا إلى زوال، وبأن الآخرة هي دار القرار. أقبل على الله وأنت على يقين بأن الله عز وجل سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك، كما ذكرت إخوانكم قبل الآن. فالله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المصطفى: أخطأ من شدة الفرح. أيها الحبيب، فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، يتنزل ربنا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ثم ينادي رب العزة ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت ألزقته ببطنها فأرضعت. فالتفت النبي إلى هذا المشهد، المشهد الحاني، وقال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. قال أحد أهل العلم: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وفرج لنا الكروب، وتقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.